رحمه الله تعالى: باب النهي عن جمع الشرطين من ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. فإن له من حرب ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. الكلام هو في الشروط في البيع، وقد تكلمنا بالأمس عن شيء من ذلك، بل عن قاعدة الباب في ذلك، وأشرنا إلى خلاف العلماء في هذا الموضوع، وأهمية هذا الباب وهذه المسألة، وأنه لا يكاد ينفك عقد أو متبايعان أو أحدهما عن أن يشترط في العقد شرطا يرى فيه منفعته. وقلنا كذلك أن هذا الموضوع مهم في النظر في مسائل هذا العصر، نظرا لتنوع المعاملات وتعدد أنواع العقود واستحداث قضايا وأحداث للناس بمقتضى التغيرات المتسارعة في هذا العصر وتنوع العقود المستجدة، مما يستدعي طالب العلم والباحث والراغب في الاستزادة أن ينظر في مسائل هذا الباب نظرة فاحصة، وينظر كلام أهل العلم، فإنهم أشبعوا هذا الباب كلاما طويلا ودقيقا، وإن كان جمهورهم يتجه إلى المنع والحظر في كثير من الشروط، لكن قلنا إن هذا غالبا من الناحية النظرية. أما الناحية العملية فإن كثيرا منهم يرخصون في هذا الباب ويتوسعون فيه ويجيزون كثيرا من التصرفات، سواء في ذلك متقدموهم أو متأخروهم. ولهذا أحببنا منكم بالأمس أن تطلعوا وتراجعوا هذه المسألة في كتب أهل العلم، فلا أدري هل راجعتم أو لم تراجعوا. الذي راجع يرفع يده. Thank you. ستة بس. ماذا رجعت الشيخ؟ أي كتاب رجع؟ ماذا وجدت في الأسئلة والأجوبة؟ هل وجدت أن يختلف عما في نيل المآرب أو في حشد الروض؟ نعم؟ طيب بالنسبة لنيل المآرب وحشد الروض هل ما ذكره أحدهما، هل ما ذكره الآخر أو نعم؟ الشروط يعني الذي في الذي رجعته من الذي جاب الأقوال؟ والحاشية نعم السعدي لا الحاشية حاشية اي ذكر السعدي ما تفضل رجعت الشيخ ماذا قال في سبل السلام لما يعني ما تفسيره أن ما في سبل السلام هو ما في هنا أو قريبا منه لماذا؟ كتبوا لا مانع أن نسألهم فيما كتبوا، وهم مشكورون على كل جهدهم. محمد أبو بكر محمد عبد الله بعض الإبارات ما فهمتها. ذكرت لكم الشرط الجزائي. يرجو أن يكونوا قد استفادوا، لكنهم قلة. حينما رفعت الأيدي كانوا قلة. والأمر الثاني كما قلت، أحب أن الإنسان إذا قرأ أن يطمئن إلى أنه قد فهم ما قرأ، وإن لم يفهم فأحب أنه أيضا ينقل النص الذي لم يفهمه ليسأل عنه. وكذلك قد يكون من المستحسن أن يلخص أو يختصر لنفسه ما قرأ، لأن الاختصار يفيد كثيرا، وغالبا لا يختصر اختصارا صحيحا إلا من فهم فهما صحيحا. والاختصار الصحيح والدقيق دليل على الفهم، فمما يعينك أن تختصر، فلعله إذا كلفت بشيء أن تختصره وتأتي به مختصرا، سواء طلب منك أن تقدمه أو أن تقرأه لنفسك وتذكر ما رأيته أو ما جمعته لنفسك، فإن هذا يفيد كثيرا. على كل حال أرجو أن تكون مطالعاتكم في المستقبل أكثر دقة وأكثر عناية، سواء إذا احتجتم إلى الكتابة أن تكتبوا أو تلخصوا لأنفسكم أو تذكروا نقاطا أو رؤوس أقلام أو تستوعبوا ما قرأت من غير كتابة، حتى إذا ما سئل الواحد منكم يكون عنده استحضار لما قرأ. وإن كنت أقدر أن الإنسان يعني قد يصيبه شيء من خجل أو شيء من رهبة، لكن هذا مستقبلا سيزول إن شاء الله. قال: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجه: فإن له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. على كل حال، الحديث في أصله فيه مقال، وبعضهم لا يصححه، ولكن كما تلاحظون الترمذي رحمه الله قال حسن صحيح، فهو عنده صحيح، وبعضها جاء في الصحيح. بعض مسائل الحديث جاءت في حديث صحيح، لكن الحديث في جملته بمجموعه فيه مقال. لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، يعني أن يجمع في عقد واحد. أما لو كان عقدين، لو كان عقدين منفصلين فلا شيء في ذلك، لكن على معنى لا يحل أن يجمع في عقد واحد بين سلف وبيع، لأن هذا طريق إلى الربا، إن لم يكن في بعض صوره عين الربا، فلا يجوز أن يجمع بين سلف وبيع. من يمثل لي سلف وبيع؟ تقرضني، سواء كان سلف أو حتى كان سلم، لأن السلف أيضا السلم يطلق على السلم، على أن تبيعني مثلا، أبيعك هذه الأرض أو أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني مبلغ كذا، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، هذا جمع بين سلف وبيع. شرطان في بيع، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث للباب أو للمسألة، لأن الشيخ قال باب النهي عن جمع شرطين في ذلك. في ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ من ذلك باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. أكثرنا عليكم المسائل، ها؟ من ذلك من البيع، وأنه عن جمع شرطين من البيع. لا، ها؟ من شروط البيع، هذا أوضح. نعم، باب النهي عن جمع شرطين من شروط البيع، يعني أو المنفعة.